دخيلك لو شفت قلبي تقله اني اشتاق بنبضات لدقات اريد يرجع صدق ماليه بلا عشرة وبلا ذلة انقضى نص العمر مشتاق بلا ونة وما حله بلا حب وبلا عشاق وبلا عشرة وبلا ذلة انقضى نص العمر مشتاق بلا ونة وما حله بلا حب وبلا عشاق انا سويت لك اشياء ابد ما تصير علشانك انا قصرت على نفسي ولكن الصغير يتم صغير ما تستاهل دقيقة انت من وقتي استغل عطفي ونغضع في استغل هزن هو ما زين ما يستاهل أبد جاهل وبالآخر أنا مو زين استغل عطفي ونغضع في استغل هزن هو ما زين ما يستاهل أبد جاهل انا سويت لك اشياء ابد ما تصير علشانك انا قصرت على نفسي ولكن الصغير يتم الصغير ما تستاهل دقيقة انت من وقتي.